عليك اللهم صل على النبي. عليك يا فنان. الله الله الله اللهم صل على النبي. سجل الحاج مفيد. يا بختك يا مفيد عايش في الجنة. عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. خير يا مسلم أبدا. عليك يا فنان. الله يفتح عليك يا استاذ. استاذ كبير. يا مصر الاول. عليك. يفتح عليك. عليك يا نمرة واحد. استاذ الحاج مفيد. نعم. يا سلام. يا سلام اخر طبار. عليك. الله لا اله الا الله. عليك يا جذاب. عليك يا حلاوي. الله يزيدك يا رب. الله يا مولانا الله يا استاذ يا سلام عليك يا نمره واحد. اللهم صل على حضرة ابو الحنان كله ليس عليك يا سلام. ربنا يزيدك يا رب. عليك انا وتعال هذا عم خالد. نعم نم بتاعنا شوي. لا والله لا تظلم ليش عليك ام الظلم. الله يا هو اكبر ليش عليك ما فيش من الله طلع النبي تمام ده ولد تربيتك تربيه حلوه ليش عليك. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله تعالى. الله الله الله سبحانك يا رب عليك عليك مش هتلاقي زنفوت ابدا والله ما هتلاقي زيه ابدا. 40 سنه 40 سنه انت عندك جوه انت فلاح. عليك يا عسل عليك يا عسولي انت العسل بتاعنا ده رد النبي. العالم كله بحبك والله والله بتكلم جد. الله يزيدك يا رب ويخليك لنا في شر البلاوي. الله الله الله نعم تعليق يا غد في ايه بتاعتين دول بخريطه المحتاج بدل ما تعود انا هي ضرفه. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. نعم يا فنان. نعم نعم يا شاطر. نعم ربنا يزيدك من نعيمه. والله عليك تجلي بلاش. الله عليك تجلي من الله. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك يا رب. عظيم جدا. تعليك. يا راجل. والنبي ده تاني. النبي نفس الاداء حلو دي. الله يا شاطر. قارئ مجيد. تعليك. قل هو الذي يا سيدنا يا منى يا رب يا سلام صلاه النبي حلاوة من عسى عليك. قل لي الله الله الله الله يفتح عليك ونعم الشاهد ونعم صفرة النمر. اللهم صل على النبي. حولي فيها تحولي. كنت هموت وسيبك. كنت هموت وسيبك والله. عشان بس مصر الاولاد يجيبوه. هو قلت لهم عشان بلاش برضه. الله. ولا اقول له مش فاضي. اقول له مش فاضي معاك. الله. Thank you. حاج سمير ربنا يخليك لنا. حاج سمير جاب لنا الطنطاوي الله يفتح عليك. قول النبي النبي ده اللي قلنا منهم النبي قلنا النبي قل ثاني الزاني. الله الله الله الله لا اله الا الله تعليك قل يا جمع ملامي عليك صليت عليك عاد بتروك يا سيدي تروك كتير والله حرامية. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا مولانا. شوف الحاج احمد عايز ايه. الله الله الله الله الحاج محمود رئيس عريسي رئيس عريسي الحاج محمود ده الله يفتح عليك. اي والله بكلم جد رئيس العريقه الله يفتح عليك يا رب الله يفتح عليك. الله الله الله الحاج عبد الله حبيبك اهو صلاه النبي حبيبك اهو صلاه اشرف فين ولما رأيت الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. عليك يا حلو. ماشي يا استاذ نمر. هنا خلاص شبعنا شيء. شبعنا خلاص. دي سابع مرة دي. الله يفتح عليك يا رب. نعم. نعم يا سيد. الله. الله يفتح عليك يا رب. الله عليك يا مولاي. اللهم صل على النبي. شوف اسمع قران يا عم. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا رب. فينا شرهم. ليس عليك والله العظيم عليك تجلي. لا اله الا الله. زعلت زعل يا سلام يا البلاوي صفار شاب الدنيا حاج سعيد بن داري رمضان. Thank you. اللهم صل على النبي. النبي يا حاج محمد يفتح عليك. استاذ الحاج مفيد. حاج مفيد شهيد. بسم الله يا سيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحتنا 60 والنبي ساعة ايه مصطفى الله وعريسه فاكر ولا مش فاكر؟ رزقك بعصايته ولا لا؟ الله يسعى عليه وغود بناره ومشي. الله بسم الله عليك يا شاطر. بسم الله يا رحيم. عليك عليك يا فنان. يا سلام فرق مثل اول ما صلى عليك. الله يسعد عليك يا سيدنا. جميل ونعم التلاوه والله ونعم خروج الحروف. يا سلام. ونعم القلم ونعم القلم. يا سلام قلم من ذهب. الله يسعى عليك. ايه الوقف الحلو ده؟ الله اكبر. الله الله الله الله الله عليك يا طنطاوي. اللهم صل على النبي. والنبي بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي يا سلام يا فنان. تعالى لسه جه قال على النبي. نعم الله عليك. صلى الله عليه وسلم. ما اللهم صل على النبي. Thank you. يا حلاوة حلوة عليك يا جبال، حلاوة منعة، حلاوة قطعة من حلاوة. الله يفتح عليك، يفتح عليك يا أستاذ يا فلاح القرآن. اللهم صل وسلم. جئت النبي للسبب عشان خاطرنا والنبي. والسلام صلى الله عليه وسلم. طيبت عليك يا حاج محمد، طيبت عليك يا حاج محمد ويقويك. اللهم صل على النبي. مريم مات الاول تعالى ليه لحمه ضاني عند حد سيد. الله يسطع عليك وعسى النحل كمان. انت كيفك انت؟ الله يسطع عليك. نعم دي اخر جواب بقى. انا عارف، ما انا عارفه دي الاخره. طب اضربه بقى. Thank you.